سلسلة ليدي بيرد للمطالعة السهلة، الحكايات المحبوبة، الثعلب المحتال والدجاجة الصغيرة الحمراء، بصوت عبير شاهين خطيب. يحكى أن دجاجة صغيرة حمراء كانت تعيش في الغابة. كانت الدجاجة الصغيرة الحمراء تعيش وحدها في بيت صغير، وكان هناك ثعلب صغير محتال يعيش في الغابة. كان الثعلب المحتال يعيش مع أمه. كان يعيش مع أمه في بيت قريب من بيت الدجاجة الصغيرة الحمراء. أراد الثعلب المحتال أن يأكل الدجاجة الصغيرة الحمراء. كان يريد أن يمسكها ويجعلها طعاماً للعشاء. جرب الثعلب المحتال أن يمسك الدجاجة الصغيرة الحمراء. جرب كثيراً أن يمسكها، ولكنه لم ينجح. الثعلب المحتال لم يقدر على أن يمسك الدجاجة الصغيرة الحمراء لأنها كانت ذكية. الدجاجة الصغيرة كانت تهرب في كل مرة من الثعلب المحتال. وفي أحد الأيام قال الثعلب المحتال لأمه: اليوم سوف أحضر لك الدجاجة الصغيرة الحمراء لنأكلها. وضع الثعلب المحتال كيساً على ظهره وقال لأمه: جربت كثيراً أن أمسك الدجاجة الصغيرة الحمراء، وكانت في كل مرة تهرب مني، ولكنني اليوم سوف أمسكها وأحضرها في هذا الكيس. قال الثعلب المحتال لأمه بعد أن وضع الكيس على ظهره: ضعي ماءً على النار حتى يغلي، اليوم سوف نأكل طعاماً لذيذاً، سوف أحضر الدجاجة الصغيرة الحمراء في هذا الكيس ونجعلها عشاءً لنا. ذهب الثعلب المحتال إلى بيت الدجاجة الصغيرة الحمراء. ذهب إليه واختبأ قريباً منه حتى لا تراه الدجاجة. خرجت الدجاجة الصغيرة الحمراء من بيتها الصغير. خرجت من بيتها وتركت الباب مفتوحاً. الدجاجة الصغيرة الحمراء خرجت وما رأت الثعلب المحتال. الثعلب المحتال كان مختبئاً. خرجت الدجاجة الصغيرة الحمراء تفتش عن حطب. كانت تفتش عن حطب لإشعال النار. الثعلب المحتال رأى باب بيت الدجاجة مفتوحاً. دخل الثعلب المحتال بيت الدجاجة. دخل البيت واختبأ وراء الباب. الدجاجة الصغيرة الحمراء ما رأت الثعلب. الدجاجة كانت تفتش عن حطب لإشعال النار. رجعت الدجاجة الصغيرة الحمراء إلى بيتها ومعها حزمة من الحطب. الدجاجة الصغيرة الحمراء دخلت البيت. الثعلب المحتال كان مختبئاً وراء الباب. الدجاجة الصغيرة الحمراء أدخلت حزمة الحطب وأغلقت الباب وراءها. الدجاجة الصغيرة الحمراء رأت الثعلب المحتال فخافت. خافت الدجاجة المسكينة ووقعت منها حزمة الحطب. الدجاجة الصغيرة الحمراء المسكينة خافت كثيراً لما رأت الثعلب المحتال. فاتح الثعلب المحتال فمه ليمسكها بأسنانه. هربت الدجاجة الصغيرة الحمراء منه وطارت إلى رف عال. طارت الدجاجة الصغيرة الحمراء إلى رف عال، فما قدر الثعلب أن يمسكها. ضحكت الدجاجة الصغيرة الحمراء وقالت للثعلب المحتال: ها ها، أنت لا تقدر أن تصل إلي، ها ها، أنت لا تقدر أن تمسكني. أخرج من هنا أيها الثعلب المحتال، أخرج واذهب إلى بيتك، فأنت لا تقدر أن تمسكني لأنك لا تقدر أن تطير. قال الثعلب المحتال: لا تضحكي أيتها الدجاجة الصغيرة الحمراء، سوف أمسكك بعد قليل. قال هذا وبدأ يدور حول نفسه. بدأ الثعلب المحتال يدور حول نفسه والدجاجة الصغيرة الحمراء تنظر إليه. ظل الثعلب الخبيث يدور ويدور والدجاجة تنظر إليه. كان الثعلب يدور حول نفسه ويدور، وبدأ رأس الدجاجة الصغيرة الحمراء يدور ويدور وهي تنظر إليه. ظل رأسها يدور حتى داخت. داخت الدجاجة الصغيرة الحمراء ووقعت. ها ها، ضحك الثعلب المحتال وفتح كيسه. فتح الثعلب المحتال كيسه فوقعت الدجاجة الصغيرة الحمراء فيه. ضحك الثعلب المحتال وقال: هل رأيت أيتها الدجاجة الحمراء كيف قدرت أن أمسكك؟ أخذ الثعلب الدجاجة الصغيرة الحمراء ورجع إلى بيته فرحان. حملها في الكيس على ظهره ورجع إلى بيته. مشى الثعلب المحتال كثيراً حتى تعب. جلس الثعلب المحتال ليستريح قليلاً. وضع الكيس قريباً منه وجلس يستريح. الثعلب المحتال كان متعباً كثيراً فنام. عرفت الدجاجة الصغيرة الحمراء أن الثعلب المحتال نائم. أخرجت رأسها من الكيس بهدوء ونظرت إليه. كان الثعلب المحتال نائماً. خرجت الدجاجة الصغيرة الحمراء بهدوء من الكيس. فتشت الدجاجة الصغيرة الحمراء عن حجارة كبيرة. وضعت الحجارة الكبيرة في الكيس ورجعت بهدوء إلى بيتها. صحى الثعلب المحتال من نومه. ما عرف الثعلب المحتال أن الدجاجة الصغيرة الحمراء هربت. حمل الكيس على ظهره ومشى وهو فرحان. قال الثعلب لنفسه: هذه الدجاجة صارت ثقيلة. الثعلب المحتال وصل بيته مسروراً. قال لأمه: هذه المرة قدرت أن أمسك الدجاجة الصغيرة الحمراء. أمسكتها وأحضرتها معي في هذا الكيس. سوف نجعل الدجاجة الصغيرة الحمراء طعاماً للعشاء. هل الماء يغلي؟ قالت أمه: نعم، الماء يغلي. فتح الثعلب المحتال الكيس ورمى الحجارة في الماء الحار. تناثر الماء الحار على الثعلب المحتال فمات، وتناثر الماء الحار على أم الثعلب المحتال فماتت. مات الثعلب المحتال وماتت أمه. ثم عاشت الدجاجة الصغيرة الحمراء سعيدة جداً في بيتها الصغير في الغابة.